كذلك

في شرف المصطفى عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا إخوة الهدى والإيمان، كنا نستمع وإياكم في خشوع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت مما تيسر من سورة البقرة. ولقاؤنا هذا إخوة الهدى والإيمان كما أسلفنا هو لقاء الجمعة الأسبوعي الذي يتجمع فيه المسلمون من كل حدب وصوب في بيوت الله المساجد ليذكروا نعم الله عليهم وليتدبروا في مخلوقاته وليتدبروا في كتابه ويتعرفوا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا هذا أيها الإخوة من مسجد سيدي عبد الوهاب الجوهري من قرية محلة مرحوم مركز طنطا بمحافظة الغربية.